إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة والفلاح يوم لقاه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ومرتضاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث بطوله. وهذا الحديث يا عباد الله من أصح الأحاديث القدسية، افتتحه ربنا جل وعلا بأنه حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده المكلفين محرما بل ومشدد في تحريمه. والظلم يا عباد الله أنواعه ثلاثة، فأشنعها وأفظعها ظلم العبد ربه بأن يصرف حق الله عز وجل لغيره. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي مفتتح سورة الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. عدلوا عن حق الله بتوحيده وإفراد العبادة له بصرفها لغيره سبحانه وتعالى شركا به معه. النوع الثاني ظلم العبد نفسه، فكيف يظلم هذا المسكين نفسه؟ يظلمها بتضييع فرائض الله والتهاون في واجباته وانتهاك محرماته، فهو بهذا ظلم نفسه بأن أوبقها الذنوب والمعاصي المتوعد عليها بغضب الله وناره. النوع الثالث ظلم العبد غيره، وهو أوسع أنواع الظلم فشوا وانتشارا بين عباد الله بل وحتى بين المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن ذلكم الظلم يا عباد الله التعدي على أموال الناس بأخذها قهرا وغصبا وظلما أو سرقة وخفية ونهبة، وهذه مما أنت به المحاكم الشرعية وجهات الحقوق والشرط والنيابات. ومن ذلكم يا عباد الله من هذا الظلم ظلم العبد غيره أن يفري الإنسان في عرض أخيه المؤمن قذفا له أو اتهاما له أو قدحا في دينه وعقيدته أو في منهجه، ومن ذلك غيبته بأن يذكره بما هو فيه من العيوب مما يكرهها هذا المؤمن. ومن ذلكم يا عباد الله السعي بين الناس بالنميمة بنشر قالة السوء وإشاعة قالة السوء بينهم على جهة إغراض القلوب فيما بينهم، فكل هذا يا عباد الله من الظلم الذي إذا لم يتب منه صاحبه فيا ويله يوم أن يقدم على ربه، يوم أن يجتمع بخصومه في يوم عظيم رهيب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. أتدرون لما؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم، يتمنى أن يتحفف من سيئة ولن يستطيعها، يتمنى من أخيه وقريبه وحبيبه أن يتجاوز له بحسنة ولن يحصلها، فكيف وقد أتى مشذارا مهذارا بلسانه وبقوله وبفعله ظالما عبيد ربه جل وعلا وإخوانه؟ فهذا قد أوبق نفسه أيما إيباء. ومن الظلم يا عباد الله ما يكشو وينتشر بين الفينة والأخرى من سفك دماء المسلمين بغير حق وبغير وجه حق، وإنما ظلم وترصد وعدوان، سواء قتل أو جرح أو آذى. والله جل وعلا جعل للإنسان فسحة في دينه ما لم يصب هذا الدم الحرام. نعم يا عباد الله، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: ولا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، عياذا بالله من ذلك. واعلم يا من بررت وأعنت ويا من سترت وساعدت هذا الظالم بقتل غيره من المؤمنين ظلما وعدوانا أنك شريك له في هذا الإثم العظيم وفي هذا الجرم الكبير الذي توعد الله فيه 5 أنواع من الوعيد. فقال جل وعلا في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده تترى، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة والفلاح في هذه الدنيا وفي تلك الدار الأخرى، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله أولي الفضل والنهى، ما سار ليل وأقبل عليه نهار مرة بعد أخرى. ثم اعلموا عباد الله أن الله جل وعلا إنما أمهلكم في دنياكم لتتوبوا إلى ربكم وتؤوبوا إليه وتستغفروه عن سيئاتكم، أما مظالمكم فيما بينكم وبينه فأبشروا بها ما لم تكن شركا بالله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث المروي من غير وجه أن الدواوين يوم القيامة 3: فديوان لا يعبأ الله به، وهو ذنب العبد بينه وبين ربه خاصة فيما دون الشرك بالله، وديوان لا يغفره الله أبدا، وهو الشرك والكفر بالله كما قال جل وعلا في آيتي سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو مظالم العباد بعضهم مع بعض. ألا فبادروا يرعاكم الله وسارعوا إلى التحلل ممن ظلمتموهم بأخذ أموالهم أو انتهاك أعراضهم أو غيبتهم ونميمتهم أو القدح في دينهم أو سفك دمهم الحرام، عياذا بالله من ذلك كله. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أنه صدر التوجيه بهذا التعداد والذي فيه مصالح كثيرة لمستقبلكم وحاضركم، فتعاونوا معهم واصدقوا في الحديث معهم، فإن صدق الحديث ديانة، وهو مع ذلك طاعة لله وطاعة لولاة أموركم. ثم اعلموا عباد الله